أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن لكل مسلمة نبراس مصباح تستضيء به وقدوة تتأسى بها، فإن النفوس البشرية جبلت على التقليد والمحاكاة والتأسي بالنماذج التي تراها. ولما كان لنا في سيرة سلفنا الصالح القدوات والأسوة الصالحة، فحق لنا وعلينا أن نرجع إليها لننتهل منها ولنستقي من هذا النبع الصافي. وما زلنا في سيرة بنت سيد الأولين والآخرين فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، وأمها سيدة نساء العالمين، أمها خديجة، أول من أسلمت من النساء خديجة، التي جاء جبريل ليبلغها السلام من الله سبحانه المبشرة ببيت في الجنة من قصب لا صقب فيه ولا نصب. فاطمة ولداها الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وزوجها علي بن أبي طالب أمير المؤمنين أحد العشرة المبشرين بالجنة صاحبة النسل الطاهر الشريف، وهي هي سيدة نساء العالمين. فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم صبرت مع النبي صلى الله عليه وسلم في مراحل الدعوة الأولى وما لاقاه المسلمون من اضطهاد المشركين، فهي التي رفعت سل الجذور عن رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان المشركون يلقونه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي صبرت في المقاطعة في الحصار في شعب أبي طالب 3 سنوات يأكلون ورق الشجر ولا تنكحهم قريش ولا العرب. هي التي ماتت أمها وهي صغيرة، هذه هي فاطمة رضي الله عنها. وهاجرت لما اشتد إيذاء المشركين، ثم بعد ذلك جاء الأمر بتزويجها من علي رضي الله عنه، وكانت أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان زوجها من أحب أهله إليه. واليوم إن شاء الله تعالى نستكمل هذه السيرة الطاهرة عن أبي البختري. قال علي لأمه: اكفي فاطمة الخدمة خارجا وتكفيك هي العمل في البيت والعجن والخبز والطحن. يعني حد يقضي الطلبات اللي بره وفاطمة هتشيل البيت من اول الى اخر. وعلى الرغم من ذلك فقد كانت تعاني من عمل البيت واحتاجت الى من يخدمها. وهنا قصة ذكرت في الصحيح، في صحيح الإمام البخاري رحمه الله، ينبغي أن تقرأ وأن نعلق عليها للتفصيل لنأخذ منها الأسوة ونأخذ منها القدوة. يقول علي رضي الله عنه لما زوج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بعث معها بخميلة ووسادة من أدم حشوها لي ورحاءين وسقاءين. السقاء زي إربة كده بيرموا فيها المية، والرحى حجرين كبار بيصحنوا أو بيطحنوا الغلة، يعني اداها الحاجة اللي تطحن بها الغلة واللي يملوا بها المية، وخميلة ووساد، وهذا كان جهاز فاطمة. ففيه بيان أن النساء لا يرتقين ولا يعلين بكثرة المتاع والأثاث، فإن أشرف النساء سيدتكن جميعا وسيدة العالمين دخلت بوسادة وخميلة. وعرفنا المرة الماضية أن الفراش الذي كانت تنام عليه كان يرحل على البعير، يعني هو نفس الفراش بالليل ينام عليه وبالنهار يجعل على الراحل. فقال علي لفاطمة يوما: لقد سنوت حتى اشتكيت صدري، وقد جاء الله بسبي فاذهبي فاستخدمي. لقد سنوت الدلو، يعني جريت الدلو من البئر. لما الواحد ينزل الجردل او الدلو في البئر ويرفعه نقول سان الدلو. الدلو هو نزل سهل لان النزول سهل ولانه فارغ، لكن الاشكال في رفعه. سنوت الدلو يعني جررته من البئر حتى اشتكيت صدري، ما هو بيلف الحبل على صدره ويشد باليد. وقد جاء الله بسبي فاذهبي فاستخدمي، يعني اطلبي من ابيك رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما يقوم بهذا. قالت فاطمة: وانا والله قد طحنت حتى مجلت يداي. مجلت يداي، انت عارفين الايد لما بتبقى تشيل كده تبقى خشنة وتخينة. فاطمة بنت محمد دنتها تشيله وتخبز رضي الله عنها وصلى الله وسلم على ابيها، بتخبز وتشتغل في البيت لغاية لما ايديها تخنت واصبح ما يشبه البتر من العمل، بيطلع كده تقافيه كده وحاجات خشنة، تجد اليد خشنة من كثرة العمل. عايزين تشوفوها كده، شوفوا عامل بيشيل كتير لا ايده بقت خشنة وفيها يعني نتوء او بروز. قالت: لقد طحن وانا والله قد طحنت حتى مجلت يداي. خيلين من اشرف البيوت بيت علي رضي الله عنه، وفيه بنت محمد صلى الله عليه وسلم. هو يشيل لغاية لما كتفه وصدره خلاص اشتكى من كتر الشيل، وهي بتطحن لغاية لما ايديها مجلت يعني تخنت وظهرت فيها البثور والنتوءات. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما جاء بك أي بنية؟ ما جاء بك أي بنية؟ يعني يا ابنتي ما الذي جاء بك؟ فقالت: جئت لأسلم عليك. واستحيت أن تسأله، وهذه نأخذ منها الحياء، حياء فاطمة رضي الله عنها، حياء يعجز القلم عن وصف. تأتي النبي وتسأله خادما، قال: ما جاء بك يا بني؟ تقول: جئت أسلم عليك. واستحيت، فجاءت إليه من اليوم الثاني حتى إذا جاءت القابلة يعني المرة اللي بعدها، فقال لها: ما جاء بك أي بنية؟ يعني جاية في حاجة، عايزة حاجة؟ قالت: جئت أسلم عليك. سبحان الله، يمنعها الحياء. وهنا نجد بعض المرفهات وما أكثر المرفهات. تقول: ألم تطلب فاطمة خادما يخدمها؟ فهي تطلب كما طالبت فاطمة رضي الله عنها. نقول لها: إذا طحنت حتى مجلت يداك وثخن جلدك واشتكى زوجك صدره من كثرة العمل، حينئذ فكر أن تطلب في خادم، وحين تطلب فاطلب على استحياء. ايه اللي خلاها تتردد؟ ايه اللي خلاها تستحي؟ هي بتطلب حاجة غلط؟ هي بتطلب حاجة عيب؟ تستحي ان تطلب. اللي بتتكلم تقعد ساكتة. فتطلب حين تبذل اقصى وسعها، مش تطلب ابتداء انا من حق ان تأتيني بخادم، انما يطلب عند العجز عن العمل، عند كثرته، وعند التأذي به الواضح حتى يشتكى الصبر. في بعض الروايات انها كانت هي تستقي احيانا فأثر ذلك في نحرها، وتطحن فأثر ذلك في يدها، اكتافها معلمة وإيديها خشنت من كثرة العمل والحمل. فلما جاءت أباها جاءت تسلم عليه واستحيت أن تسأله. واليوم نجد كثير من الأخوات الموسومات بالالتزام تسأل هذا الأمر وتطلب هذا الخادم ابتداء من غير سابق عمل ومن غير سابق أن يشق ذلك عليه. فأتياه جميعا فذكر له علي حالهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني علي رضي الله عنه بيشتكيله والموضوع كذا وكذا وكذا، وفاطمة جت كذا مرة واستحيت، ايه الموضوع؟ كان يسألني خادم. قال: لا والله لا اعطيكما وادع اهل الصفة تتلوى بطونهم، لا اجد ما انفق عليهم، ولكن ابيع وانفق عليهم اثمانهم. احنا جايين والحال كذا وكذا يا رسول الله، وديك شايف صدري، وديك شايف ايد بنتك بقت عامله ازاي. قال: لا والله لا اعطيكما. ايه السبب يا رسول الله؟ قال: لا اعطيكما وادع اهل الصفة تتلوى بطونهم، لا اجد ما انفق عليه. ما يبقاش فقراء المسلمين مش لاقين اللي ياكلوه وانتم بتطلبوا قادما. لا اعطيكما وادع اهل الصفة. فينبغي لأولئك الذين يطلبون ألوان الرفاهية أن ينظروا إلى أحوال المسلمين وفقراء المسلمين وحاجات المسلمين. ما تبقاش أنت عمال تطلب الخادم والرفاهية وتشرب لي كنز وتاكل لي الخبز الناعم وتطلب بعد ذلك خادما، وأنت ترى الفقراء تتلوى بطونهم ولا يجدون ما ينفق به عليهم. فرجع فرس الموضوع، فرس الموضوع، حصلت القناعات، رجع علي وفاطمة فأتاهما صلى الله عليه وسلم لأبي هو وأمي. فأتاهما اللي قالوا ده النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق. تجايين طالبين كده؟ لا، مفيش الكلام ده عندي، انا عندي فقراء وعندي كذا وما عنديش لو انفقوا عليهم، ازاي اديكم خادم؟ فرجع فأتاهما صلى الله عليه وسلم، أتاهما وقد دخل قطيفتهما. فاكرين لما جهزها رسول الله جاب لها خميلة وسادة، هي الخميلة دي، هي دي القطيفة دي. وقد دخل قطيفتهما، ما شاء الله، إيه الرفاهية دي؟ إذا غطيا رؤوسهما بدت أقدامهما، وإذا غطيا أقدامهما انكشفت رؤوسهما. خيرين؟ مش بطانية اثنين في ثلاث، لا، ده قطيفة، قطيفة لهم في البيت وهي راحلة البعير. وهذه القطيفة او الخميلة لا تكاد تغطي ابدانهم. لو الواحد حب يلف نفسه فيها ما يعرفش، لا رجله هدان يا راسه هدان. شوف الواحد لما يجيب بطانية كده مقاس اقل، إذا عايز يشدها على رأسه ولا يستطيع، ولا يستطيع أن يفعل. إيه السبب؟ لأنها قصير. فكان إذا دخل، إذا غطت الرؤوس بدت الأقدام، وإذا غطوا الأقدام بدت الرؤوس. وكان هذا هو الحال وبقي على ذلك. فجاءهما النبي صلى الله عليه وسلم فثارا يعني قام من مكانه فقال مكانكما ألا أخبركما بخير مما سألتماني. أقول لكم حاجة أحسن من الحاجة اللي أنتوا طلبتوها. أنتوا طلبتوا خادم، طلبتم خادما، وأنا أخبركم بما هو أفضل وخير لكما من خادم. ألا أخبركما بخير مما سألتماني؟ فقال بلى. إيه يا رسول الله عايزين؟ فقال كلمات علمنيهن جبريل. كلمات علمنيهن جبريل. النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ندخل في هذه الكلمات بعد أن بين لهم الحق، إلا أنه صلى الله عليه وسلم لطف وأراد أن يذكر لهم البديل الذي يناسب الحال، ما تركهما خلاص وقال الحق، ولكن جاء إليهما في بيتهما ودخل معهما، جلس معهم كأن الدنيا كانت برد مثلا، وجلس معهم في الغطاء في وسط بنت وزوجها، وقال ألا أخبركما بخير مما سألتماني؟ فقال بلى. فقال كلمات علمنيهن جبريل. كلمات علمنيهن جبريل. ما هي يا رسول الله؟ قال تسبحاني في دبر كل صلاة عشرة، وتحمدان عشرة، وتكبران عشرة. بعد كل صلاة سبحان الله عشر مرات، الحمد لله عشر مرات، الله أكبر عشر مرات. وإذا أويتما إلى فراشكما فسبحا ثلاثا وثلاثين، واحمدا ثلاثا وثلاثين، وكبرا أربعا وثلاثين. وفي رواية أن تكبر، فبدأ بالتكبير، أن تكبر الله أربعا وثلاثين، وتسبحاه ثلاثا وثلاثين، وتحمداه ثلاثا وثلاثين، فهو خير لكما من خادم. وقفة عند قوله كلمات. كثير من الناس يقول لك ده كلام، احنا يعني هو ده هيعوضنا عن خادم، النبي بيقول لنا كده كلام، او الشيخ بيقول لنا كده كلام، او الحديث اهو كلام. ليس الكلام كالكلام، انه كلام الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. يجمع لهم هذا الخير، ان اذا اتيتما المضجع قول هذه الاشياء خير لكما من خادم، وبالفعل ينفذ عليه وتنفذ فاطمة رضي الله عنهما، فيكون هذا الذكر خير لهما من خادم. ولهذا يبوب او يجعل فصلا لابن القيم في كتاب الوابل الصيب يتكلم عن فضائل الذكر، يقول ومن فضائل الذكر انه يقوي البدن، فيعمل الانسان بعد الذكر ما لم يستطع ان يعمله قبله. لما كنا عايز ربنا يقوي بدنك عليك بذكر الله. هؤلاء لما ذكروا الله تسبيحا وتحميدا وتكبيرا في هذه الاوقات بهذه الاعداد قالوا فكان خيرا لنا من خادم. خلاص بقت بعد كده تخبز وهو يسقي ولا يجدون هذا التعب، بالعكس يكون من الراحة كما لو كان معهم خادم، بل هو خير. هذا واقع، هذا واقع من آمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال علي، وهو ذا الشاهد المهم، فوالله ما تركتهن منذ علمنيهن. من يوم ما قال لي كده الرسول انا ما سبتش الكلمات دي. وهذا درس اخر، وهو الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. مش الاشكال انك سمعت، مش الاشكال او مش النهايه انك سمعت درس، لا، سماع الدرس يستوجب عملا بعده، يستوجب عملا بعد سماع الدرس، فان لم يحصل هذا العمل كان ذلك او كان ذاك حجه، لنحج عليك يوم القيامة. يقول فوالله ما تركتهن منذ علمنيهن. خلاص أدام الرسول قال من يومها ما سبتش هذا الذكر. ولهذا قال له ابن الكواء ولا ليلة صفين. ليلة صفين معركة صفين تعلمون الشدة اللي كان فيها والفتنة الكبيرة اللي حصلت. يقول له ولا الليلة اللي كنت بتحارب فيها بصفين شكله نذير فتنة. السائل نذير فتنة. قال قاتلكم الله يا أهل الطاروخ ولا ليلة صفين. ما سبتش الذكر ده ولا ليلة صفين. حتى ليلة صفين في وسط هذه الفتن التي أثرتموها ما تركت هذا الذكر. الشاهد من هذه القصة أو الشواهد شواهد على فوائد كثيرة جدا. أولها خدمة المرأة في بيت زوجها. يقول الإمام ابن حجر العسقلاني في شرح فتح الباري في المجلد التاسع يقول قال الطبري يؤخذ من حديث علي هذا في شكوى فاطمة أن كل من كانت لها طاقة من النساء على خدمة بيتها من خبز وطحن وغير ذلك أن ذلك لا يلزم الزوج إذا كان معروفا أن مثلها يلي ذلك بنفسه. لا يلزم الزوج أن يأتيها بخادم ولا يلزمه أن يقوم بذلك إذا كان معروفا أن مثلها يلي ذلك بنفسه. اللي زيها بيعمل كده. ووجه الأخذ من الحديث أن فاطمة لما سألت أباها الخادم لم يأمر زوجها أن يكفيها ذلك. ما قالوش عليه شوف طلبها اخدمها خادم استأجر من يقوم بذلك. ما قال قم أنت يا علي بهذا بنفسك. فلو كانت على الزوج لأمره به كما أمره أن يسوق الصداق قبل الدخول. لما جاء وقال ما معيش قالوا لا تأتي بالصداق انظر يا الدرع الخطمية التي أعطيتك إياها ألزمه به. فلما لم يلزمه هنا بخادم ولا استئجار خادم ولم يأمره أن يعمل هذا بنفسه علم هذا كلام ابن حجر أن كل من كانت لها طاقة على ذلك على تلك الخدمة من الخبز والطحن ونحوه أن هذا يلزمها وتلي هذا بنفسها ولا يلزم الزوج. هنا أيضا بيان للحال الذي كانوا عليه. قوم كانوا قليلي ذات اليد. هل هذا يعني أن هذه البيوت لا يحصل فيها مشاكل؟ يعني هل بيت علي البيت التقي اللي فيه القيام والصيام والعبادة البيت اللي أهله كل واحد شغال وجايب آخره ده إيده صارت كذا وهذا كتفه صار كذا وصدره صار كذا هل هذا يعني أن مثل هذه البيوت لا يحصل فيها مشاكل؟ أبدا. ما يوجد بيت على وجه الأرض لا في السابقين ولا الحاضرين ولا اللاحقين لا يحصل فيه مشاكل. أي حياة زوجية لازم يكون فيه مشاكل. ولكن شتان شتان في طريقة التصرف في هذه المشاكل. وهذا هو الذي يظهر الناس اللي يظهر الزوج الصالح والزوجة الصالحة ليست أوقات الصفاء. ليست أوقات الصفاء. أوقات الصفاء لا يظهر فيها إلا الحب والوداد لا يظهر فيها إلا الأنس ولكن يظهر صلاح الزوجين ويظهر دينهما عند الإشكال عند حصول الخلاف. ليس هذا بين الزوجين فقط بل بين كل شريكين. ولهذا شركاء طول ما المشروع بيربح والأمور ماشية خلاص يقابلوا بعض بالترحاب وزي الفل. ولكن تعرف أي الشريكين صاحب دين إذا حصلت خسارة إذا حصل قصور إذا حصل نزاع إذا حصل خلاف فحينئذ يظهر دين الإنسان رجلا كان أو امرأة. فهل هذا البيت الكريم الطاهر لا يحصل فيه مشاكل؟ أبدا. حصل فيه من المشاكل وتدخل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن تدخله كان قدرا ليس بشكوى فاطمة ولا شكوى عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب عليا وفاطمة رضي الله عنهما حبا شديدا، وفي يوم من الأيام دعا عليا وفاطمة وحسنا وحسينا أولادهم، وقال اللهم هؤلاء أهلي، وفي رواية اللهم هؤلاء أهل بيتي، اللهم فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. في يوم من الأيام حدث بين علي وفاطمة ما يحدث بين الأزواج، يبقى كأنه شيء طبيعي يحدث بين الأزواج منازعات مغاضبات حتى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب علي وترك البيت وذهب إلى المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم جاء بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت، فقال أين ابن عمك؟ فقالت كان بيني وبينه شيء، كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج. أنا عايزكم تاخدوا بالكم من هذه الإشارة اللطيفة الخفيفة السريعة، يعني حصل بينه وبينه حاجة كده وزعل وخرج، لا مش قاعدت تحكي وتسرد بقى قصة طويلة وقال لي وقلت له وحصل وحصل وشفت وادي الآدي علي اللي بتقوله كذا وادي كذا وملكش حق واديته وسويته وانت اللي مديله الخميلة وانت اللي ساعدته وكان يوم زواج ابيض واحمر واصفر. ابدا، هو تعليق يسير لان اباها سأل ولا تدري بما تجيبه، تقول كان بيني وبينه شيء، خلاص كان في حاجة، زي ما واحد يسأل انت رايح فين، واحد يجيب حاجة، خلاص ده معناه انه مش عايز يخبره، يريد ان يخبر شيء، لكنه سأل فاجابه، كان بيني وبينه شيء فغاضبني زعلني وخرج فلم يقل عندي. هو ما كانش هنا في القيلولة، وقت القيلولة، وهذا فيه ان الانسان ينبغي ان يكون له قيلولة تعينه على قيام الليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض اصحابه انظر اين هو، روح شوف لي علي فين، انظر اين هو. فجاء فقال يا رسول الله هو في المسجد راقد. وهذه الفائدة الاخرى المهمة في هذا الصدد، لما حصلت المغاضبة ما بقي هكذا يغاضبها وتغاضبه حتى يخرج عن طوره فيطلق او يفعل شيئا من ذلك، ولكنه رضي الله عنه خرج. ولما خرج ما خرج الى صحبة سوء ولا لاحد يشكو له، انما ذهب الى بيت من بيوت الله عز وجل، ذهب الى المسجد، هو في المسجد يا رسول الله راقد. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله بالنسبة له ايه؟ حماه، ابو زوجته. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما استنكفش، ما قالش مزعل بنتي، وبنتي دي سيدة نساء العالمين، ده ضطرها مش عارف ايه، لا ما قالش حاجة من الحاجات دي. صلى الله عليه وسلم ذهب بنفسه، ما قالش لا انا اقعد في بيتي، هو يجي لغاية هنا وما تخرجش معاه لغاية مش عارف ايه. كل هذه الجاهلية التي يعيشها من جهل دين الله، دين الله عز وجل، لا يعرف الا حب النفس وهوى النفس. فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى علي في المسجد وهو مضطجع، وسقط رداؤه عن شقه، نايم على جنبه، والتراب اصاب جنب علي رضي الله عنه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا السماح وشوفوا الرحمة وشوفوا الملاطفة وشوفوا ازاي بتتحل المشاكل، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه. النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بينفض له التراب، رغم انه مزعل بنته، غاضبني غاضبني فخرج، زعل بنته سايب لها البيت، ياتي ابوها وهو اشرف الخلق وسيد الاولين والاخرين، وهذه الزوجة هي سيدة نساء العالمين، مش واحدة ما تسويش طلاط ابيض. فجاءه فجعل يمسحه عنه ويقول قم ابا تراب، قم ابا تراب، قم يا ابو تراب، قم يا ابو تراب، قعدنا في التراب ليه وسايب بيتك، ده معناها كده، قم أبا تراب قم أبا تراب. فكان علي له كنى كثيرة، فكانت أحب ما يكنى به، كان يحب أوي أوي إن الناس تقول له أبو تراب، رغم إن دي حاجة مش ظريفة، لكن الموقف الذي حصل والوضع الذي كان فيه جعله يحب هذه الكنية. نسي علي كل شيء بهذه اللمسة الحانية من النبي صلى الله عليه وسلم، بهذه الكلمات الرقيقة. فكم من كلمة طيبة تفض منازعات، لا تفض بالأموال ولا تفض بتسجيل الأشياء باسم بنته ومش باسم بنته، ولازم تكتب لها كذا وتعمل لها كذا وأمن لها مستقبل. والله لا يتأمن هذا المستقبل ولا يؤمن أبدا الغدر فيه والخيان إن لم يكن صاحبه صاحب دين وخلق. هذه الكلمات الطيبة هي التي تبقى وقد بقيت. وإذا ذهبنا نذكر قدر فاطمة ومكانتها عند النبي صلى الله عليه وسلم ما استطعنا أن نوفيها حقها رضي الله عنه. عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبغضنا أهل البيت أحد إلا أدخله الله النار. وعن حذيفة قال: النبي صلى الله عليه وسلم: نزل ملك فبشرني أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على فاطمة وأنا معه ثوبان، وقد أخذت من عنقها سلسلة أو سلسلة من ذهب، وهذا قبل نزول آيات الحجاب. فقالت: هذه أهداها لي أبو حسن زوجها علي. فقال: يا فاطمة، أيسرك أن يقول الناس هذه فاطمة بنت محمد وفي يدها سلسلة من نار؟ ما زوجش النبي على الكلمتين دول. ثم خرج، فاشترت فاطمة بالسلسلة غلاما فاعتقته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي نجى فاطمة من النار. وهذا الحديث عند احمد والنسائي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وصححه ايضا حافظ المنذري في الترغيب والترهيب، يبين كيف ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب عن ولده وعن بناته اسباب دخول النار، ما قد تنشغل به وتطوق بسببه سوارا من نار يوم القيامة. فاطمة افضل نساء اهل الجنة. بحديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: افضل نساء اهل الجنة خديجة بنت محمد، خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، ومريم وآسين. وقال: حسبك من نساء العالمين مريم وخديجة وآسية وفاطمة. وسئل: عن أي الناس أحب إليك؟ قال: فاطمة. قال الشيخ أرناؤوط: ورجاله ثقات. هذا كله يبين منزلتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كله لا يمنعه أبدا صلى الله عليه وسلم من أن يضع الأمور في نصابها وموطنها. أخت الإسلام، هؤلاء النسوة كن فيهن قدوة لمن أرادت قدوة، أما من كان في قلبها هوى أو أرادت التأسي بأهل هذا الزمان وما فيهم وفيهن من الخلل فهذا طريق النار. ومن أرادت الأسوة بمن كن سيدات نساء أهل الجنة فهذه سيدة نساء أهل الجنة، ومن أفضل النساء أفضل أربعة على مر التاريخ كله، منهم فاطمة بنت محمد رضي الله عنها. فنسأل الله عز وجل أن يجعل لنسائنا وبناتنا وأخواتنا القدوة والأسوة في مثل فاطمة رضي الله عنها، وأن يلحقنا وإياهن بها. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم.